بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: معنى السورة، تقدم معنا معنى الآية. الآية كلمات أو كلمة لها مبدأ ومقطع، طائفة من القرآن لها مبدأ ومقطع. قال القتيبي: السورة تهمز ولا تهمز، سورة وسورة، فمن همزها جعلها من أسأرت أي أفضلت من السور، وهو ما بقي من الشراب في الإناء. سؤر فلان، سؤر الهرة، ما بقي من شرابها، كأنها قطعة من القرآن. ومن لم يهمزها جعلها من المعنى المتقدم وسهل همزتها، يعني يقول هي من سؤرة لكن الهمزة مسهلة. ومنهم من شبهها بسور البناء أي القطعة منه، أي منزلة بعد منزلة، وقيل من سور المدينة لإحاطتها بآياتها، لأن السورة تحيط بآيات متعددة، واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور. ومنه السوار لإحاطته بالساعد، السوار الذي يجعل في اليد. وعلى هذا فالواو أصلية، ويحتمل أن تكون من السورة بمعنى المرتبة، لأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبا مناسبا، وفي ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات، ويعتني به البقاعي، وبعض العلماء يتكلمون على ذلك، وبعض في تكلف البقاعي له تفسير أصله في هذا، في تناسب الآيات والسور. وقال ابن جني في شرح منهوكة أبي نواس: إيش هي المنهوكة؟ دقيقة بالبراء، منهوك، منهوك على البيت الذي لم يبقى إلا على تفعيلة واحدة، منهوك أخذ أكثره. إنما سميت سورة لارتفاع قدرها، لأنها كلام الله تعالى، وفيها معرفة الحلال والحرام. ومنه رجل سوار أي معربد، لأنه يعلو بفعله ويشتط، ويقال أصلها من السورة وهي الوثبة، تقال سرت إليه وثرت إليه. وجمع سورة القرآن سور بفتح الواو، وجمع سورة البناء سور بسكونها. وقيل هو بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى: إذ تسوروا المحراب، نزلوا عليه من علو، فسميت القراءة به لتركب بعضها على بعض. وقيل لعلو شأنها وشأن قارئه، ثم كره بعضهم أن يقال سورة كذا سورة البقرة، وإنما قالوا الصواب أن تقول السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها النساء. هذا غير صحيح، منتقد عدة أحاديث مثل حديث ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حين رمى جمرة العقبة. والصحيح جوازه، وقول جمهور العلماء، والمنع مشهور عن الحجاج، والله أعلم، الظاهر أنه قال به بعض العلماء الآخرين. ومنه قول ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة في رمي الجمرة. وأما في الاصطلاح فقال الجعبري: حد السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات، أقل سور القرآن ثلاث آيات. فإن قيل: فما الحكمة في تقطيع القرآن سورا؟ قد ندرك الحكمة وقد لا ندركها. قلت: هي الحكمة في تقطيع السور آيات معدودات، لكل آية حد ومطلع، حتى تكون كل سورة بل كل آية فنا مستقلا وقرآنا معتبرا. وفي تصوير السورة تحقيق لكل السورة، لكون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله تعالى. وسورت السور طوالا، وصورت السور طوالا وقصارا وأوساطا، السور السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعراف، ثم بعد ذلك المئين، الأعراف الدار والتوبة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعراف والتوبة، وبعد ذلك تأتي المئين، وبعد ذلك يأتي المفصل، والمفصل مقسم إلى ثلاثة أقسام. قال تنبيها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز، فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة، إعجاز سورة البقرة، ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها يسيرا يسيرا، لأن الطالب الصغير المبتدئ لو قيل له احفظ البقرة من البداية يصعب عليه، لكن احفظ قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، سورة الناس، سورة الفلق، وذلك أسهل. تيسيرا من الله على عباد الحفظ كتابه، فترى الطفل يفرح، يفرح بإتمام السورة، فرح من حصل على حد معتبر، وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند ختم كل سورة، ارتياح المسافر إلى قطع المراحل المسماه مرحلة بعد مرحلة أخرى، إلا أن كل سورة نمط مستقل، فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وكلام أسرارهم وغير ذلك. فإن قلت فهل لا كانت الكتب السابقة كذلك؟ قلت لوجهين، أحدهما أنها لم تكن معجزات من ناحية النظم والترتيب، القرآن معجز من ناحية بلاغته ونظمه وترتيبه، والآخر أنها لم تيسر للحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الزمخشري محمود بن عمر: الفوائد في تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثيرة، وكذلك أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مصورة، وبوب المصنفون في كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم، كتاب الطهارة، باب المياه، باب الآنية، منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا، الفوائد أنها يكون أحسن وأفخم، ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخره كان الصواب آخر، كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله، لأن الإنسان يحصل له ملل، فكلما انتهى من كتاب وبدأ في كتاب ثاني ينشط، ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا، لهذا تجد التعب ينتشر في الصحراء، السفر في الصحراء ليس مثل السفر بين القرى، لأن السفر في الصحراء ما تدري كم قطعت وكم باقي، غالبا متشابهة، صحراء كلها صحراء مملة، لكن بين القرى ما شاء الله، الآن في قرية كذا، الآن في قرية كذا، كلما وصلت إلى قرية كأنه نشط. إذا قطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسير، ومن ثم تجزئ القرآن أجزاء وأخماسا، ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعظم عنده ما حفظه، ومنه حديث أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا، بعض الروايات جد فينا، الحديث أصله في الصحيح، في صحيح مسلم، وهذا الرواية في أحمد، في قصة ذلك الرجل الذي حفظ البقرة وآل عمران ثم ارتد يهوديا فمات، فكلما دفنوه لفظته الأرض، لأنه ذهب إلى اليهود ويقول لهم: محمد لا يدري ما يوحى إليه، إنما يأمرني أكتب له فأكتب له أي شيء، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل، لأن غالبا تشتمل على معنى متكامل، ومنها أن التفصيل يسبب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم، وإلى غير ذلك من الفوائد. انتهى من البرهان للزركشي وترتيب السور من أهل العلم من يقول توقيفي ومنهم من يقول اجتهادي من الصحابة. الصحابة اجتهدوا ولهذا كان ترتيب ابن مسعود يخالف ترتيب بقية الصحابة، لكن لا شك ولا ريب أنه الآن لا يجوز مخالفة هذا الترتيب لأنه مجمع عليه. وكونه اجتهادي أو توقيفي محتمل، أما ترتيب الآيات لا شك ولا ريب أنه توقيفي، ترتيب السور محتمل الله أعلم، يحتمل أنه توقيفي يحتمل أنه اجتهاد من الصحابة أو بعضه وبعضه. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.